الصدري ليس مرجع إلى أن مسلم أصح من صحيح البخاري، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي نقل عنهم شيئا من ذلك هو أبو علي النيسابوري، فقال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. أجاب بعض أهل العلم عن هذا الكلام، وهو والمجيب هو الحافظ بن حجر رحمه الله، قال لا يستفاد من هذا أن أبا علي النيسابوري يجعل صحيح مسلم أصح من البخاري، وإنما هو صحيح مسلم لا يعلم أن هناك كتاب أصح منه، فقد يكون البخاري مثل في الصحة لكن ليس هو أصح منه. فأجاب بهذا الجواب، وهذا الجواب فيه نظر كما بين ذلك الصنعاني، وهذا واضح. وذلك أن سياق كلام أبي علي النيسابوري هو تقديم مسلم على صحيح البخاري، هو تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل المقطوع به أن صحيح البخاري أصح بكثير، ليس بدرجة ولا بدرجتين، بل أصح بكثير من صحيح مسلم والحجاج. والصناعة الحديثية في هذا الكتاب هي في الذروة وفي الدرجة العليا، وهذا يتبين بأشياء، وذلك أن الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم أكثر بكثير من الأحاديث المنتقدة على البخاري، بل هي على منتقد على مسلم على الضعف أو على الضعف مما انتقد على البخاري، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرجال، فالرجال المنتقدين على البخاري تقريبا 80 وعلى مسلم 60 و100 رجل، فأيضا الضعف. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فمن المعلوم أن الإمام مسلم يذهب إلى أن يقتفى بالمعاصرة مع امكان اللقاء، اذا لم يدل دليل على انه لم يلتقي هذا الراوي بشيخه، فعندنا هذا محمول على الاتصال بين البخاري، يشترط ثبوت السماع، يشترط ثبوت اللقاء. ولذلك تجد انه كثيرا ما يقول في تاريخ الكبير فلان سمع وفلان لم يسمع، فلان سمع وفلان لم يسمع. فاذا اردت ان تعرف هل فلان سمع ولا لم يسمع، فمن الكتب التي ينبغي لك أن ترجع إليها في ذلك هو التاريخ الكبير للبخاري في ترجمة هذا الرجل. وكذلك كما ذكرت فيما يتعلق بالعلم، فلا شك أن البخاري هو من أعلم هذه الأمة في علم العلم، وحتى أن علي المديني يعني كان يثني عليه في هذا الباب وهذا المجال، حتى انه قال دعوه فانه لم يرى مثل نفسه، مع ان البخاري قال ما استصغر نفسي عند احد الا عند علي بن المديني. فالبخاري اخذ كثيرا من الصناعه الحديثيه من شيخه علي بن المديني، بالاضافه الى يحيى بن معين واحمد وغيرهم من كبار الحفاظ ممن حمل عنهم البخاري علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية. فيما يتعلق بالعلم والصناعة الحديثية وبالذات كذلك أيضا فيما يتعلق بالرواة وكيفية روايتهم وكيفية رواية فلان عن فلان، فتجد أن البخاري في الذروة العليا في ذلك. فمثلا خالد بن مخلد قد تكلم فيه، لكن تجد أن البخاري لا يروي له إلا عن سليمان بن بلال، ما يروي له إلا من طريق سليمان بن بلال. وتجد إسماعيل بن أبي ويس على أن يتكلم فيه، لكن طلال لا يروي له إلا عن مالك، لأنه أيضا من أثبت الناس في مالك، لأنه كثيرا ما يروي حديث مالك عن عبد الله بن يوسف التليسي، أو أحيانا يروي ذلك عن غيره، لكن كثيرا ما يروي عن عبد الله بن يوسف التليسي، او يروي عن معن